ما قد باع من ذلك العسل أو ما باع من الثمار أو غير ذلك دنانير لا يحصيها إلا الله سررا مسرورة، ويأتيه المساكين فلا يرد سائلا، يعطي سرة سرة وربما أكثر من ذلك حتى يفنيها قبل أن يقوم رحمة الله عليه. فمذهب الليث والقديم من مذهب الشافعي أنه يحد لكل واحد حدا، يحسب العدد ثم يحد، فإن أشرف وأشفى على الهلاك يرفع عنه الحد ويحبس حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد، فإذا أشفى على الهلاك حبس حتى يبرأ، وهكذا حتى يؤدي الذي عليه. المذهب الثالث مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم في كلمة واحدة فيقول كلهم زنا كلهم زنا فجمعهم في كلمة واحدة، أو يقول لكل واحد يا زاني الأبعد واحدا واحدا، يأخذهم واحدا واحدا، يقول لفلان كذا فلان كذا، ففرقوا بين أن يجمعهم في كلمة واحدة وأن يخص كل واحد منهم بكرامته التي أسلفها إليه، نسأل الله العافية والسلام. قالوا في الصورة الأولى يحد حد واحد، وأما في الصورة الثانية فعليه حد بعديدهم، فعليه حد بعدده. هل هذا الحد حق من حقوق الله أو هو من حقوق الآدميين؟ ذهب أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة إلى أن الحد حق من حقوق الله، ويترتب على كونه حقا من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم وجب عليه إقامته، وإذا لم يطلب المقذوف إقامة الحد على القاذف ما دام الأمر قد وصل إلى الحاكم فليس لأحد أن يعطل الحد حتى ولو تنازل المقذوف، لأنه ليس حقا له وحق لله، فما دام حقا لله فلا بد من إقامة. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله. ولا يسقط بالعفو لأنه ليس حقا له، ليس حق للمقذوف وحق لله كما يرى أبو حنيفة رحمه الله. يقول وتنفع القاذف عندئذ توبته فيما بينه وبين الله، كمن وقع في أمر يتعلق بالله رب العالمين بينه وبين ربه، فلو تاب بينه وبين ربه ولم يكشف ستر الله تبارك وتعالى عليه وإن لم يقم عليه الحد تنفعه التوبة، ويتنصف فيه الحد بالرق كما ذهب إلى ذلك الإمام، مثل الزنا وكان النظر في الآية كما مر وأولئك هم المفاسقون إلا الذين تابوا كما قال رحمه الله. فإذا هو يتنصف عند أبي حنيفة رحمه الله أي الحد، وكذلك يقول إنه حق خالص لله، فإذا وصل الأمر إلى الحاكم ونما إلى علمه أن فلانا قذف فلانا وأقر القاذف أو جاء شاهدان عدلان فشهد أنه قال وقذف، فالبينة يعني أربعة شهداء وإلا فحد في ظهره وإن تنازل المقذوف وعفى. وأما الشافعي رحمه الله فيذهب إلى أنه حق من حقوق الآدميين، وحق من حقوق الآدميين عند الشافعي يترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا بمطالبة المقذوف، يعني المقذوف يرفع دعوى قذف أمام القاضي ويأتي بالشهود بالبينة أن فلان قد قذف، وإلا فربما افترى عليه أنه قذفه وما قذف، فعندئذ لا يتوجب تدخل القاضي إلا إذا رفع المقذوف إليه الأمر ويسقط بعفوه، وإذا قال عفوت عنه سقط الحد عنه، لأنه محض حق الآدميين عند الشافعي رحمه الله. ولكن لأنه حق الآدميين يورث، يعني لو هناك بينة قامت على القاذف أنه قذف فلانا ثم مات فلان قبل أن يقام الحد على القاذف، هل يسقط الحق بموت المقذوف؟ لا يسقط. وإنما يقول الشافعي رحمه الله في مذهبه إنه عندئذ يرث ورثته هذا الحد عن مورثهم الذي مات قبل أن يقام الحد الذي تعلق به، وهم الذين يطالبون أمام القاضي بأن يقاموا، هم الذين يعفون لو عفوا، فإذا هذا حد يورث كما ترى، يسقط بعفو الورثة ولا تنفع القاذف توبة لأنه محض حق الآدمي حتى يحلله المقذوف أو يقام عليه الحد، ويسقط الحد حد القذف بمجيء القاذف بأربعة شهود، يأتي بأربعة شهود كما قال الله تبارك وتعالى، لأن الشهداء ينفون عندئذ عن القاذف صفة القذف لأنه أتى بأمر حقيقي، وهي صفة عندئذ إذا ما سقطت توجب الحد على المشهود عليه على المقذوف، ولكن حد إيه؟ حد الزنا، إذن يقام حد الزنا على المقذوف، وعندئذ يقام حد الزنا على المقذوف لأنه زان، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا يسقط أيضا الحد حد القاذف عن القاذف ولا يعد قاذفا،